إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في شرح نظم الورقات الشيخ عمريطي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله أبوابها، صح؟ أبواب أصول الفقه، أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما وخص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه ما به قد انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفتن ومستفتن عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. يعني هذا كان فهرس للأبواب التي ستأتي، وهذا من زياداته على الجويني، لم يذكره، أراد أن يحصر لك الأبواب قبل أن يبدأ فيها. فأنتم عندكم أبوابه ولا أبوابها؟ أبوابها، يعني كأن الضمير يرجع إلى أصول الفقه، لأن يعني أصول الفقه مؤنثة. تقول مثلا الأصول كلمة مؤنثة، تقول مثلا أصول كثيرة تدل على هذا المعنى، أصول كثيرة. فأبوابها هي أبواب أصول الفقه، لا باعتبار يعني الفن، وإنما باعتبار كلمة أصول أنها مؤنثة. فقال أبوابها هي أبواب أصول الفقه 20 بابا تسرد لك في هذا الموضع كالفهرسة له للكتاب. وفي الكتاب، قال هنا عهدي، يعني في هذا الكتاب عهد الحضوري، وفي الكتاب كلها ستورد، كل هذه الأبواب ستذكر متتالية. وتلك، أي وتلك الأبواب هي أقسام الكلام، هذا هو الباب الأول، ثم أمر، هذا هو الباب الثاني، ونهي، هذا هو الباب الثالث، ثم لفظ عما، أي ثم العام، وهو الباب الرابع، والخامس أو خاصة الخاص، السادس أو مبين مبين كما سيأتي إن شاء الله، هذا هو الباب السادس، أو مجمل، هذا هو الباب السابع، أو ظاهر معناه، هذا الثامن، ومؤول، هذا التاسع. ولم يذكر النص، أنا ينبغي له أن يذكره هنا. والعاشر على حسب عده، ومطلق الأفعال، يعني الأفعال النبوية، بل هناك أنها عوض عن مضاف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يتكلم عن السنة الفعلية، يعني ولعل قوله مطلق الأفعال يعني سواء كانت عادية أو جبلية أو تعبدية كما سيأتي تقسيمها إن شاء الله. فيقول لك مطلق الأفعال، ليس الباب خاصا بنوع معين، لأنه سيبين أنواع الأفعال المختلفة. هذا هو الباب العاشر على حسب عده، ثم ما نسخ حكما سواه ما به قد انتسخ، هذا هو الباب الحادي عشر، هو باب الناسخ والمنسخ، كذلك الإجماع، هذا هو الباب الثاني عشر بعد أن انتهى فيما يتعلق بالكتاب والسنة، شرع في الدليل الثالث المتفق عليه، والأخبار، وهذا الثالث عشر. والمقصود بالأخبار الأحاديث، يعني السنة يتكلم فيها من حيث الثبوت وما إلى ذلك، لأن السنة القولية والفعلية ويدخل فيها التقريرية تقدمت، وبقي الإيش؟ السنة من حيث الثبوت، هذا الثالث عشر. مع حظر ومع إباحة، كأنه عدهما بابين، وإلا هو في الحقيقة باب واحد، باب الحظر والإباحة، وعلى هذا تكون 15. كذا القياس، هذا السادس عشر، هو الدليل الرابع المتفق عليه في الجملة، مطلقا لعلة، مطلقا يعني بجميع أقسامه، لعلة في الأصل، يعني أنه يلحق الفرع فيها لعلة. وسيأتي أن القياس أشمل، يعني قياس العلة هو النوع الأصيل يعني من أنواع القياس، وإلا هناك أنواع أخرى هو نفسه سيذكره، وكأنه ذكر يعني معظم الباب، ومقصوده الأعظم هو قياس العلة. ثم السابع عشر، والترتيب للأدلة، يعني ما يقدم منها وما يؤخر عند التعارض. بعد أن ذكر الأدلة، هذه الأدلة قد تتعارض، فنحتاج أن نعرف ما هو المقدم منها وما هو ليش المؤخر. فهذا أيضا هو الباب، قلنا كم؟ 17. والوصف في مفتي، هذا هو الباب 18. وإن كان في الحقيقة أنه يجمع أوصاف المفتي والمستفتي في باب واحد، لكنه يعني كأنه فرق كما فرق فيما تقدم. الوصف في مفتي يعني أوصاف المفتي، الأوصاف المعتبرة شرعا في المفتي ينبغي أن يكون كذا وكذا وكذا، فهذا هو 18. 19 أوصاف المستفتي، طالب الفتوى، وهو المقلد، يعني هو في يعني كأنه يتكلم هنا عن التقليد والاجتهاد. طبعا الأصل الاجتهاد والتقليد تابع له، لكنه قدم في النظم آخر. وهكذا أحكام كل مجتهد، هذا هو الباب المتمم للعشرين. طبعا عهد يعني عهد عده من أبواب أصول الفقه، وهكذا أحكام كل مجتهد كذلك عد في أبواب عهد عده في أبواب أصول الفقه. طيب إذا أردنا أن نرد هذه الأبواب إلى المواضيع الثلاثة التي تقدمت لنا، نحن ذكرنا أن أصول الفقه يدور حول ثلاثة محاور: المحور الأول والأدلة الإجمالية، والمحور الثاني كيفية الاستفادة منها، والمحور الثالث الاجتهاد ويعني صفات المجتهد يعني وينجر كلام إلى التقليد. فنقول أولا أقسام الكلام هذا مقدمات، هذا ليس من مقاصد أصول الفقه، ولكنه بما أن الكتاب والسنة كلام، هذا كلام الله وهذا كلام، فنحتاج أن نعرف بعض الإيش، بعض التقسيمات والمسائل المتعلقة بالكلام. مثلا نعرف أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، إلى مجاز وحقيقة، إلى حقيقة ومجاز، إلى غير ذلك. فهذه مقدمات لغوية دائما تذكر في كتب أصول الإيش الفقه، يتكلمون عن مقدمات لغوية قبل الدخول في المقصود. تمام. ثم شرع في المقصود. المقصود عندنا الأدلة الإجمالية، وهي تنقسم قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها المشهور أنها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ما سوى ذلك لا يخلو من خلاف. طبعا ليس معنى أنه لا يخلو من خلاف أن الاستدلال بها ضعيف، بل قد يكون الراجح أنها إيش أدلة، أنها يصح الاستدلال بها. تمام. وما المختلف فيها؟ فهي كثيرة كثيرة، مثل الاستصلاح وهو يعني المصالح المرسلة، والاستحسان، وكذلك مذهب الصحابي مثلا، شرع من قبلنا، كل هذه أدلة إيش مختلف فيها. إذا من الأول أدلة متفق عليها ومختلف فيها. طيب هو ذكر هنا هذه الأدلة اللي هي طبعا أصل أدلة، هو كتاب الله والسنة النبوية، هذان بما أنهما كلام فنحتاج إلى ما يعني شيء مهم جدا في أصول الفقه اسمه دلالات الألفاظ، يعني كيف الكلام يدل. هو أصلا علم أصول الفقه أن كيف ننتزع الحكم من الدليل. طيب الأدلة تختلف، الأدلة منها أقوال ومنها غير أقوال. فالأقوال هي الكتاب والسنة القولية بالذات، السنة القولية فقط. فهذه عندنا للتعامل معها طريقة معينة. أولا نتكلم عن حجيتها إجمالا. مثلا القرآن منه قراءات متواترة، ومنه قراءات إيش شاذة مثلا، ومنه قراءات لا تثبت أصلا. فيتكلمون مثلا عن أن الاحتجاج بالمتواتر مثلا لا خلاف فيه، وأما الاحتجاج بالشاذ ففيه مثلا إيش خلاف، وهكذا. والسنة أيضا يتكلمون عن ما هي السنة وكذا وكذا. ثم تأتي مباحث إنه كيف نأخذ إيش دلالات هذه الألفاظ، هذه الأقوال كيف نأخذ دلالتها. فهذه عندنا مبحث وهو لب يعني أصول الفقه من جهة الاستدلال بالكتاب والسنة، وقال له مباحث الأقوال أو مباحث الألفاظ. فهذا من أتقنه فقد أتقن يعني شطرا كبيرا من أصول الفقه، بل كأنه أتقن إيش لب المعنى. ما هي دلالات الألفاظ؟ هي نحو 12 أو 13 دلالة، مثلا العموم والخصوص، يعني كثير منها مقترب ببعضه. العموم والخصوص هذان اثنان، الإطلاق والتقييد هذه مثلا أربعة. ثم ممكن نقول الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذه ستة. ثم بعد ذلك النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، هذه خمسة. صار هكذا 11، وبقي المنطوق والمفهوم. يعني هو هنا ذكر منها عددا، مثلا الأمر باب، النهي باب العام، باب الخاص، باب المبين والمجمل والظاهر والمؤول، هذه ثمانية ذكرها لك في النور. ماذا بقي عليه؟ في واحد هو ذكره في الكتاب وما ذكره هنا وهو النص، كذا صارت إيش؟ تسعة. تمام. وبقي أيضا المطلق والمقيد، ذكره هو في النظم ولم يفرده لأنه أدخله تحت باب الخاص هنا. نعم والخاص. تمام. كذا صارت إيش؟ 11. وفي دلالة لم يذكرها هنا وهي المنطوق والمفهوم، وهي لا تذكر في الكتب يعني الأولى لأنها يعني تحتاج إلى تفاصيل وكذا فيرجئونها إلى الإيش. وأصلا المنطوق هذا الذي هو ذكر أنه العام والخاص والعام، هذا كله الأصل في أنه يدخل في الإيش، في المنطوق العام والخاص، أن المنطوق هو المعنى المستفاد من إيش، من اللفظ في محله، يعني نفس في محل النطق، الشيء الذي يفهم من اللفظ مباشرة. فهذه أقسام للمنطوق في الحمد. لكن الذي يحتاج إلى تفصيل هو الإيش، مفهوم، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة يتداخل مع القياس، ولذلك سيذكره هناك اللي هو قياس الأولى. فلا تقول لهما أفي، أنا مثلا فلا تضربهما من باب أولى، هذا قد نسميه مفهوم موافقة، وقد نقول هذا قياس إيش أولى، فبالتالي يذكر في باب القياس وهو ذكره. إنما لم يذكر مفهوم المخالفة، إنه مفهوم المخالفة فيه تفاصيل وأنواع وشروط وكلام كثير يأتي في الإيش، في المطولات. طيب الآن هكذا عرفنا دلالة القرآن، هذه الخريطة مهمة جدا، لأن الإنسان إذا فهم يعني خريطة الآن فقد امتلك ناصيته إجمالا، يبقى التفصيل هذا ذلك. الآن نحن عرفنا كيف نستدل بالقرآن وبالسنة القولية بهذه الطريقة، مثلا هذا اللفظ عام نستدل به أن نحمله على عمومه، هذا خاص نخصص به العام، مثلا هذا مطلق نبحث هل هو مقيد، إذا وجدنا مقيد نقيد المطلق، وهكذا. إذا وجدنا مثلا مجملا فنبحث عن إيش، المبيني. إذا وجدنا اللفظ يحتمل معنيين، إذا لا يحتمل إلا معنى واحد فإننا يجب أن نحمله عليه، وإن احتمل معنيين أحدهما أرجح من آخر فنحمله على الراجح، إن تساويا صار مجملا نبحث عن مبين. شوف هذا منطوق اللفظ، فما هو مفهومه، مفهوم مخالف مفهوم، وهكذا. تمام. ثم بعد ذلك يبقى السنة، بقي فيها السنة الفعلية، ولهذا عقدوا بابا للأفعال، لأن السنة الفعلية تختلف عن السنة الإيش، القولية، لأن القول هذا شيء صريح افعل مثلا لا تفعل، أما الفعل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره في كلامه، فهذا ما حكمه، هذا يحتاج إلى تفصيل، فبالتالي عقدوا له بابا إيش، خاصا، وهو باب الأفعال، أي الأفعال النبوية، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أفعال الله فإنها لا يؤخذ منها شرع، لأن هذا باب القدر، والقدر لسنا مكلفين نحن إيش به، يعني لا تقول أنا سأفعل هذا لأن الله فعله، لا، لأنك أنت لم تؤمر باتباع أفعال الله عز وجل، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله صوت حسن، فالله بعثه ليبين بالأقوال وبالإيش وبالأفعال. طيب ثم ما نسخ حكما سواه من لواحق أيضا مما يهمنا في ما يتعلق بالكتاب والسنة، باب مهم جدا، وهو باب الناسخ والإيش والمنسوخ، لأن الحكم قد يكون صحيح أخذه من الدليل لكنه بعد ذلك تغير الحكم، غير إلى حكم إيش آخر، ونسخ ورفع حكمه، وبالتالي لا بد يعني مهما كان استدلالك صحيحا ثم كان دليلك منسوخا أو الحكم ما فائدة، وبالتالي إيش لا بد أن نبحث أيضا في مسائل الناسخ والمنسوخ، وهذا خاص بالكتاب والسنة، لأن لا يأتي النسخ إلا في النصوص، لا يأتي في الإجماع، لا يأتي في القياس، إنما هو في إيش، في الجملة يعني، طبعا في تفاصيل. فلذلك ذكروا باب الإيش النسخ. طيب انتهينا هكذا من كل في الجملة طبعا باختصار من أهم الأبواب المتعلقة بالكتاب والإيش والسنة، ننتقل إلى أدلة المتفق عليها الأخرى، لكن بقي شيء وهو إيش، ثبوت السنة. القرآن لا يبحث عن ثبوته في المتواتر، بس يبحث عن، لأن مثلا عندنا العشرة فكل ما وراءها فهو إيش، شاذ مثلا، حتى لو صح إسناده فهو شاذ، لكن وهذا يذكرونه في مبحث القرآن يعني بتيسير، لأنه ليس فيه تفاصيل كثيرة بالنسبة للأصوليين، إنه إما متواتر وإما شاذ، بس هذا الذي نحتاج من جهة إنه إيش، وإلا فالقرآن في نفسه ثابت لا يحتاج إلى إيش، إلى بحث عن ثبوته. القراءة، لأنه في فرق بين القرآن والقراءة، القراءات هي التي منها إيش ثابت ومنها شاذ ومنها غير ثابت أصلا، لأنه في قراءات كمان رويت بأسانيد غير موثوق فيها، هذا شيء آخر. فالبحث فيها ليس طويلا، أما البحث في ثبوت السنة فهو طويل، لأنه متى يثبت، متى كيف نروي الحديث، ما الذي يقبل، ما الذي يقبل، لا يقبل، وأيضا يبحثون نفس التقسيم، أنه هي متواتر وأحاد، ثم الأحاد هو الذي يبحث عن إيش، عن ثبوتي، والمتواتر أيضا يبحث عن شروطي. فهذا باب الأخبار، هذا الذي عقده هنا، قال باب الإيش؟ الأخبار. هكذا انتهينا من القرآن والسنة، سواء من جهة الثبوت أو من جهة الإيش؟ الدلالة. بقيت الأدلة المتفق عليها الأخرى، وهي الإجماع. بعد القرآن والسنة يأتي الإيش؟ الإجماع. ما هو معناه؟ ما هي أنواعه؟ متى يحتج به؟ يعني له صور، ما الصور التي يحتج بها ومن الصور التي لا يحتج بها، وهناك صور مختلفة فيها، من راجح فيها، وما إلى ذلك. طيب، ثم كذلك القياس من الأدلة ليش متفق عليها، يحتاج أيضا إلى بحث طويل وكذا. ثم من الأدلة أيضا التي يعني هي مختلفة فيها، وقيل هي متفق عليها، وقيل هو متفق عليه، ما يسمى بالاستصحاب. استصحاب معناه أنه نستصحب الأصل، مثلا الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة مثلا، فنستصحبها. إذا ما وجدنا يعني في مسألة لا وجدنا فيها كتاب ولا سنة ولا فيها إجماع، مثلا إذا كان مثلا افترضنا أنه شيء جديد يعني حدث الآن نريد أن نعرف حكمه، فما وجدنا فيها كتابا ولا سنة ولا كان موجود أصلا عشان يجمع عليه العلماء ويختلفوا جديد، ولا وجدنا شيئا نقيسه عليه من الأدلة، فنقول الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. مثلا ظهر حيوان، واحد جاب حيوان جديد مثلا من أمريكا الجنوبية ما سمعنا به قبل، هل يجوز يا جماعة دارين نعمل منه برجر سندوتشات مثلا؟ فبدل ما نقول مثلا نقيسه على الزرافة أو كذا، وقد ما تجد حيوان يشبهه، فنقول الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. هذا دليل. إذا نحتاج أن نبحث هل الأصل في الأشياء هو الحظر أو إيش؟ أو الإباحة. فهذا هو باب الحظر والإباحة، لأنه ينبني عليه دليل الاستصحاب. وقد ذكر هو أيضا من ضمن ما ذكر ولم يفرده بباب هنا، لأنه تبعه لبعض الأبواب، مذهب الصحابي، وهذا أيضا من الأدلة المختلفة التي ذكرها هو. تمام، اختصر الكلام فيه لكنه ذكره. تمام، هكذا انتهينا من جميع الأدلة التي تذكر في مثل هذه المختصرات المتفق عليها والمختلف إيش فيها. يبقى أن هذه الأدلة قد تتوافق، وهنا لا إشكال، وقد تتعارض. طيب ماذا أفعل إذا تعارضت الأدلة؟ فأتوك بباب إيش؟ التعارض والتراجح. كيف نصنع إذا مثلا تعارض نصان، أو تعارض قياسان، أو تعارض قياس ونص مثلا، أو إجماع ونص أو غير ذلك، ظاهر نص مثلا، كيف نفعل؟ فهذا ذكروا فيه باب الإيش؟ أدلة. وهذا يدخل الآن، لاحظ، أدلة الفقه الإجمالية انتهينا منها، كيفية الاستفادة منها انتهينا منها، بقي شيء واحد، هو إيش؟ حال المستفيد اللي هو المجتهد، ولذلك وينجر الكلام إلى ضده ومقابله، وهو الإيش؟ المقلد. فختموا به أبواب إيش؟ أصول الفقه في الاجتهاد والتقليد، فذكروا أوصاف المجتهد وذكروا هنا، وأوصاف المقلد وهو المستفتي، والمفتي قد يكون مجتهدا وقد يكون، طبعا الاجتهاد درجات، يعني في اجتهاد مطلق وفي اجتهاد مقيد، وهذا منهم من يكون أيضا مفتيا أو ناقلا على الأقل لكلام العلماء، مثلا يقول والله هذا مذهب الإمام مالك فيه كذا، ينقل فقط، فهذا مخبر أيضا بالحكم الإيش؟ الشرعي. فذكروا أوصاف المفتي والإيش؟ مستفتي. هكذا أنت أخذت الخارط العام. ولهذه الفهرة سمع أنه قد واحد يقول ضيع أوقاتنا، طيب ما أصلا أبواب ستأتي، لا، هو التصور الكلي للعلم من أنضج ما يدل على أن الإنسان يعني تمكن في هذا العلم، لأن كل الخريطة إيش عنده واضح، فهي مهمة جدا في كل علم. لهذا دائما حاول أنت حتى لا تقرأ أبواب من العلم وأنت لا تدري إيش الموضوع أصلا وإيش الجامع بينه، فلا يتقن خريطة كل علم إلا إنسان متقن أصلا، يعرف هذا العلم من أوله إلى إيش؟ إلى آخره، ويضعه لك هكذا لقمة واحدة حتى تأخذه وتعرفه. لو ما خرجت من علم إلا أنك تصورت التصور العام له، فقد أحرزت خطوة كبيرة في هذا العلم، أن تعرف أن هذا العلم عن ماذا إيش تكلم أصلا، وما هي مواضيعه، وما العلاقة، وهذه من أدق النقاط بين مواضيعه. طيب إذا عرف هذا بعد ذلك، الآن عرفنا أن هذه الأبواب العشرين ترجع إلى الإيش؟ إلى الثلاثة المحاور التي تقدمت. ثم قال باب أقسام الكلام، هذه هي المقدمات الإيش؟ اللغوية. طبعا اختصر فيها لأن الكتاب كله مختصر. فقال أقل ما منه الكلام ركبوا، هكذا أقل هذا مبتدأ، والكلام هذا مفعول لركب مقدم. أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا كذاك في فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى. وقسم الكلام للإخبار، ممكن ما في إشكال هنا، والآن بخلاف الأخبار السابقة، والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها مستعملا من ذاك في موضوعه. وقيل ما يجري يجري اصطلاحا في خطاب قدما، أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع والعرفي. ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه، تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريه، كزدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. ذكر في هذا الباب ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي أقل ما يتركب منه الكلام، ولم يذكر تعريف الكلام أصلا. والكلام كما نعرف أنه مثلا عرفه من النحاة مثلا جرون وغيرهم في اصطلاح النحاة بأنه إيش؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع. فبما أن الكلام لا بد فيه من تركيب في الكلمة الواحدة، ولو تقديرا الكلمة الواحدة لا تكون كلاما، فبالتالي نحتاج أن نعرف أقل ما يتركب منه الإيش؟ الكلام. فعرفه هنا فقال أقل ما منه الكلام ركب. أقل هذا مبتدأ، ما منه الكلام ركب هذا اسم موصول، واسم الموصول في معنى المشتق، فيمكن أن نقول أقل المتركب منه الكلام. أقل المتركب منه الكلام، ما منه الكلام ركب أصله ما ركبوا منه الكلام، هذا هو أصل ما ركبوا منه الكلام. أقل ما ركب المتكلم منه الكلام اسمان أو اسمه وفعله، هذا أقل شيء. إما يتركب من إيش؟ من اسمين، أو من اسم وفعل. فاسمين في الجملة الاسمية مبتدأ وإيش؟ خبر. أو اسم وفعل في الجملة الإيش؟ فعلية، لأن نقول مثلا جاء زيد فعل فاعل أو فعل نائب فاعل مثلا، أو أكرم زيد مثلا، هم يقولون ضرب زيد، فهذا إيش؟ هذا أقل ما يتركب منه الكلام، وهذا هو التحرير، وما في غير هذين يعني حتى ما سيأتي في نظر. فإذا لا بد في الكلام من اسم، لأنه هو العمدة، وهو يستقل عن غيره، يمكن أن يكون يتركب الكلام من اسمين من غير فعل أصلا. الحرف هذا أصلا رابط، ولهذا ما، لكن الأفعال لا تستقل بتركيب الإيش الكلام بدون الأسماء، لأن حتى لو ذكرت فعل لا بد له من فاعل أو نائب فاعل، فلا يمكن أن تركب بنفسه من الأفعال، من فعلين مثلا لا يمكن. والحرف هذا أصلا رابطة، فإما أن تركب أقل شيء، وهو بما أنه مركب معناه أقل شيء إيش كلمة، لا بد من كلمتين، وثاني كلمتان لا، إما أن يكون اسمين، أن تكون اسمين أو اسمه إيش فعل. ثم هو مثل قال كركب، يعني مثل قولنا اركبوا، وهذا فعل أمر اركب، والواو هي إيش فاعل، فهي متركبة من إيش من كلمتين، اركب كلمة والواو إيش واو الجماعة كلمة. كذاك في فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى، هذا لو تبع في أصله قال كما قال بعض العلماء إنه يمكن أن يتركب من فعل وحرف، وهذا يقصد به الفعل المنفية، كأن تقول مثلا لم يقم، لم يقم حرف وفعل، لكن هذا في نظر أن لم يقم هذا لا بد له من فاعل، الفعل لا بد له من إيش من فاعل، ولو مقدرا، فحتى لو كان مقدر ستصير ثلاث إيش كلمات، ولو كان لم يقم كلاما لصار قام كلام، صح؟ وسنقول أنك لأن قام أيضا عنده ضمير أقل شيء مستتر تقديره إيش هو، سنقول قام معناه أن الكلام صار يتركب من كلمة واحدة، وهذا باطل وبطلانه لازم يدل على بطلان المزيد، فبالتالي هذا ليس صحيح، وإنما أقل هذا يرجع إلى فعل واسم ولو مقدرا، فإذا زدت فيه حرفا صار ثلاث كلمات، فما يصح. وجاء من اسم وحرف في النداء، هذا أيضا قاله بعض العلماء بناء على الخلاف في يا زيد مثلا، هذا إيش اسم وحرف، لكن النحاة يقولون إن يا هذه تقديرها، أو على الأقل المعروف المستقر عند متأخريهم، أن يا هذه تقوم مقام أدعو، وأدعو هذا فعل وفاعل، وزيد هذا اللي هو المنادى في مقام المفعول به، لأن المنادى أصلا نوع من أنواع الإيش المفعول به، ولهذا يكون في محل نصب، ولهذا ذكره ابن هشام في قطره من أنواع الإيش بعد أن ذكر المفعول به وعرفه وقال ومنه المنادى ثم ذكره. فبالتالي ما استفدنا شيئا، لأن أدعو زيدا ثلاث إيش كلمات، أدعو أنا قدر زيدا، فصار ما فبالتالي هذا فيه نظر سواء في الشطر الأول أو الشطر الثاني. التحرير أنه لا أقل من إيش؟ من اسمين أو اسم وفعل. هذه النقطة الأولى انتهينا منها. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. ما معنى خبر وإنشاء؟ الخبر هو ما يحتمل الصدق والإيش؟ كذبة لذاته. والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والخبر والكذبة لذاته. إذا كان الكلام يحتمل الصدق والخبر محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. محتمل للصدق والكذب الخبر. إذا كان الكلام يحتمل صدقا فإذا قلت مثلا جاء زيد يمكن أن يقول لك قائل صدقت ويمكن أن يقول لك قائل آخر كذبت وحاشاك يعني لكن جهة التوضيح فيمكن أن يقول لك كذبت أو إيش أو صدقت. لكن إذا قلت أعطني ماء كذبت هل يصلح؟ ما يصلح لأن هذا ليس خبرا أصلا وإنما هو إيش طلب والطلب كله من أقسام الإنشاء. طيب فإذا إذا كان الكلام لا يقبل التكذيب ولا التصديق فهذا يقال له إنشاء تمام. وكذلك إذا كان وأما إذا كان يقبلهما فيقال له إيش خبر. وقولنا لذاته يعني المقصود بالنظر إلى ذات الكلام بقطع النظر عن القرائن الخارجية أو الأمور الخارجية يعني بالنسبة بعبارة أوضح بالنسبة إلى تركيب الكلام أن تركيب الكلام تركيب كلام يقبل الصدق والإيش والكذب وإن كان مضمونه لا يقبل فإننا ننظر إلى المضمون ولا إلى القائل ولا إلى أي شيء آخر. يعني مثلا لو واحد قال طيب لو قلنا الكل أكبر من الجزء هل هذا خبر أو إنشاء؟ خبر أو إنشاء؟ خبر. طيب لو قال هل هذا يقبل التكذيب؟ هل يمكن إنسان يقول لا كذبت الجزء أكبر من الكل؟ هذا من القطعيات العقلية. نقول نحن لا نقصد المادة هذا لخصوص الكلمات المعينة التركيب المعين المعنى المعين نحن لا ننظر إلى هذا ننظر إلى أن تركيبه تركيب مبتدأ وخبر مثلا الكل أكبر من جزء وكل ما تركب بهذا التركيب يسمى إيش خبرا لأن جنسه يقبل التصديق والإيش والتكذيب. ومثله مثلا لو واحد قال الله إله واحد مثلا هذا أو لا إله إلا الله مثلا هذه أصدق كلمة قيلت لكن مع ذلك تركيبها هذا التركيب من حيث هو لا من حيث هذه الكلمة بخصوصها يحتمل التصديق والتكذيب بدليل أن المشركين مثلا كذبوا بها وإن كان اعتقادهم باطنا لكن إذا نحن ننظر إلى إيش هذا جنس هذه إذا كان يقبل الصدق والكذب مثلا مثل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فهو خبر وإن كان بالنظر إلى قائله لا يقبل إلا إيش الصدق ويقولون كقول مسيلمة الكذاب أنا رسول الله هذا لا يقبل إلا الكذب لكن بالنسبة إلى قائله. أما عبارة أنا رسول الله إذا قطعت النظر عن قائلها فإنها تقبل الإيش صدق الكذب بدليل أن إذا صدرت من محمد صلى الله عليه وسلم فهي صدق وإذا صدرت مثلا من مثل مسيلمة فهو إيش فهي كذب. فإذا دل على أن نفس العبارة بقطع النظر عن أي شيء خارجي يقبل الإيش تصديق والتكذيب هذا هو المقصود. فإن كان لا يقبل من حيث تركيبه فإنه إيش إنشاء والخبر والإنشاء كل منهما ينقسم قسمين. فأما الخبر فينقسم إلى مثبت ومنفي صح. إما أن تقول مثلا زيد قائم زيد ليس بقائم هذا كلاهما خبر. وأما الإنشاء فهو ينقسم إلى طلبي وغير طلبي طلبي وغير إيش طلبي. الطلبي كثير أنواعه مثل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض ما أدري أنا التمني هل هو طلبي أو لا. الأصل أنه ليس بطلبي ليس بطلبي لكن على كل من أقسام الإنشاء وإن لم يكن طلبيا التمني والرجاء ذلك. وقد جمعت هي الأقسام الثمانية كلها في طبعا الاستفهام من الطلب أيضا صار عندنا ستة طلبية واثنان غير طلبية وهناك أقسام يعني أخرى. فمن ذا جمعها بعضهم في قوله في البيت المعروف النحو مروانها وادعو وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. مر وانها هذه كلها على وزنة فعل الأمر يعني مر وانها وادعو وسل هذا الاستفهام واعرض هذا ايش عرض لحظهم هذا التحضيض هذه ستة تمنى وارجو هكذا صارت ايش ثمانية. كذلك النفي قد كمل. النفي طبعا من أقسام الخبر وليس من أقسام ليش إنشاء، إنما ذكر هنا لسبب يعني معين معروف في النحو. فإذا الخبر مثبت ومنفي، والإنشاء طلبي وغير طلبي. تمام. إذا عرف هذا الآن نأتي إلى الأبيات. شوف ماذا قال هو. قال وقسي من كلام للإخبار. إخبار هو الخبر المحتمل صدق الكذب، مصدر أخبر يخبر إيش إخبار. والأمر والنهي والاستخبار، استخبار كأنه قصد به طلب الخبر أي الاستفهام. ثم الكلام ثانيا إذا قد انقسم إلى تمن ولعرض، هذا أيضا من أقسام إيش الإنشاء. فإذا صار أنه ذكر خمسة أقسام من الإيش من الإنشاء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض. بقي ثلاث وهي الدعاء والرجاء والتحديد. التحديد والعرض إيش متقاربا، بس هذا بحث وإزعاج يقولون، أو يعني تأكيد، وهذا بلطف ويسر. فإذا العرض خفيف، ألا تنزل عندنا؟ أما مثلا إذا قلت هل لا تنزل عندنا أو هل لا تذاكر مثلا، هذا فيه إيش نوع من الشدة في الطلب، فيكون إيش يكون تحديدا. والتمني طبعا لما فيه عسر. الأمر والنهي سيأتي تعرفون، الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك. الاستخبار طلب الإيش الخبر، يعني طلب المعلومة، طلب كل عشان كده يقول لك الاستعلامات مثلا، الاستفهام طلب الفهم، هي متقاربة كلها، أنه تطلب أمر يعني تطلب حقيقة الشيء أو المعلومة الغائبة عنك في الأصل، يعني هذا هو المعنى الأصلي. والدعاء مثل الأمر والنهي، إلا أنه يكون من إيش من أدنى إلى إيش إلى أعلى. وبعضهم قال لو سمي سؤالا لكان أفضل، لأن الدعاء يعني يشتبه بإيش دعاء العبادة وكذا، فالأفضل ألا ندخل فيها. فيسمونه إذا كان من أعلى إلى أدنى يسمونه وإيش أمرا، ويلحق به النهي أيضا في الترك. ومن أدنى إلى أعلى يسمونه وإيش دعاء، ولو سمي سؤالا لكان أفضل. ومن المساوي إلى المساوي يسمونه التماس. أمر ما استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي في التماس وقع، قال صاحب السلم. أمر ما استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. إذن أما التمني هو طلب ما يعني المستحيل أو ما فيه إيش عسر. والرجاء يعني أيضا فيه تمني لحصول شيء غير حاصل، أو يعني رغبة في حصول شيء غير حاصل لكنه شيء ممكن. فإذا قال مثلا ألا ليت الشباب، لذلك مثلا التمني يستعمل فيه ليت مثلا، أداته الأساس الأصلية هي ليت، وقد يستعمل فيه غيرها مثل لو مثلا، فلو أن لنا كرة مثلا نكون من المؤمنين. وأما الرجاء فيستعمل فيه مثلا عسى والعلى وما إلى ذلك. وعرفنا العرض وعرفنا التحديد، هكذا عرفنا ليش الأقسام الثمانية للإنشاء، منها ما هو طلبي ومنها ما هو غير إيش طلبي. معظمها طلبي، معظمها طلبي إلا الرجاء والتمني يمكن. وأما قوله وقسم، فالقسم ليس قسما مستقلا، وإنما هو تأكيد للخبر، تأكيد للإيش. إذا أردت أن تؤكد خبرا فإنك تقسم عليه، مثلا تقول جاء زيد، هذا خبر. وإذا أردت أن تؤكده فإنك تقول إيش والله لقد جاء زيد. وقد يؤكد به الطلب أيضا، مثلا كأن تقول والله لتعطيني ما مثلا، هو أيضا يؤكد به. فهو القسم الشاهد أنه تأكيد للكلام بذكر معظم بإحدى أدوات القسم بأساليب معروفة، فليس هو قسما إيش مستقلا مقابلا للخبر والإنشاء، وإنما هو داخل فيهما، فلا ينبغي أن يعد قسما بإيش برأسه. هذه النقطة الثانية. وقوله ثم الكلام ثانيا، هذا كأنه ذكره، أظن أنه تابع فيه لأصله، وهذا يعني فيه نظر، لأن هذا ليس قسما أقساما، ليست أقسام مستقلة عما تقدم، بل السمت الجامع لهذا أن يقال خبر وإنشاء. ولهذا السيوطي في ألفية في البلاغة، هذا بيت يعني كذا من المشايخ، وقوله إيش المحتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قرن، يعني يريد أن يرد أنه ليس هناك قسم إيش ثالث، وإنما هما قسمان فقط يدخل فيهما جميع أقسام الإيش كلام. كل الخبر في الدنيا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إيش إنشاء على تفاصيل تذكر في ما هو أطول من هذا الكتاب. وثالثا هذه النقطة التي يعني هي التي النقطة الثالثة بعد أن ذكر أقل ما يتركب منه كلام، ثم ذكر انقسامه إلى خبر وإنشاء من حيث قبول الصدق والخبر. وطبعا هذا يهمنا للصدق والكذب، وهذا يهمنا في أمور منها التمييز بين الأحكام العملية التي تدخل معنا في الفقه وبين الأخبار العقدية، لأن ما كان من باب الخبر الأصل فيه أنه يدخل في باب الإيش؟ الاعتقاد، أو على الأقل لا يدخل معنا في باب الإيش؟ العمليات التي هي تتعلق بالفقه، لأن الله مثلا إذا أخبرنا عن نفسه بأمر فهذا يتعلق بالأسماء والصفات، كذلك إذا أخبرنا مثلا عن الآخرة بالشيء يدخل فيه الإيمان باليوم الإيش؟ آخر، إذا أخبر عن ملائكة أو الرسل هذه أخبار، المطلوب فيها التصديق طبعا، وضده التكذيب يكون كفرا إذا كان إنسان يعلم مثلا الله أخبر بهذا ثم مع ذلك يكذب به، أو إذا كذب أصل الشريعة إن هذا إيش؟ كافر. فبالتالي هذا لا يدخل معنا. هناك أشياء يعني الإخبار بها أيضا يهم، مثلا هناك أخبار أيضا كل ما أخبر الله به ورسوله لا بد من إيش؟ من تصديقه والإيمان به. قد يخبرون عن أشياء عن الأمم السابقة، عن الأنبياء السابقين، قصص مثلا جرت لهم، فهذا من حيث أصله ليس مكلفا به مباشرة، لكن يمكن أن يستنبط منه إيش؟ أشياء، هذا شيء آخر يعني. من جهة أنه إذا كان فعل نبي وقلنا شرع من قبلنا شرع لنا هذا مثلا شيء آخر يعني. لكن من حيث الأصل ليس إيش؟ ليس حكما شرعيا مباشرة، إنما الحكم الشرعي في الأصل هو إيش؟ افعل ولا تفعل، هذا هو الأصل، أنه افعل ولا تفعل، سواء جاء مباشرة أو إيش بواسطة، يعني مثلا قد يأتي خبر ولكن هو ظاهره الخبر والمراد به الطلب، مثل والوالدات يرضعن أولادهن، هذا ظاهره أنه خبر عن أن الوالدات، لكن المعروف أن المقصود به هو إيش؟ هو الأمر، يعني ليرضعن إيش؟ كأنه قال الوالدات ليرضعن أولادهن حولين كان. طيب، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مسلم، هذا تقسيم الكلام من جهة استعماله. فالكلام المشهور عند يعني أكثر علماء متأخرين أو ينقسم إلى حقيقة وإيش ومجاز. فالحقيقة في اللغة هي من حق الشيء إذا ثبت، ومعناها هي استعمال الكلمة. طبعا المجاز والحقيقة يدخلان في الكلمة ويدخلان في التركيب وفي الإسناد، هنا نحن نتكلم إلا عن الكلمة فقط الذي سيذكرونه، نتكلم عن إيش؟ الكلمة نفسها. الكلمة إما أن تستعمل فيما وضعت له أولا بمعنى في المعنى اللغوي الأصيل لهذه الكلمة الذي أصلا مثلا تكلمت به العرب، هو الأصل عندهم قبل أي معنى آخر، وهو المتبادر للذهن عند سماع الكلمة، هذا يسمى إيش؟ حقيقة، يسمى المعنى الحقيقي. فمثلا إذا سمعت كلمة أسد أول ما يتبادر إلى ذهنك هو إيش؟ حيوان مفترس، لا يتبادر إلى ذهنك الرجل الشجاع، مع أنه من معاني كلمة إيش؟ أسد، لأنك قد ترك وبالجملة إذا أدخلته في الجملة يتبين لك، فإذا قلت مثلا مثلا رأيت أسدا في الغابة فهذا واضح أنه مراد به الحيوان إيش؟ مفترس. أما إذا قلت خطب بنا الجمعة أسد على المنبر، فطبعا لا يمكن أن يتبادر من الحيوان هو الذي خاطب بكم، فمباشرة إيش يتبادر لك أنه مثلا خطيب جهوري الصوت، ويعني ما شاء الله خطبته كأنها زئير أسد ألهب المشاعر وكذا. فإذا هذا من معاني كلمة أسد لكن مقيدة، أما إذا أطلق، ولهذا لو قلت لك رأيت أسدا هكذا فقط من غير أي قرينة فإنك أيضا يتبادر لك الأسد الإيش؟ حيوان مفترس. يعني هذا في الأصل، يعني مع النزاعات الكثيرة التي حصلت في هذه المسألة، لكن نحن نريد أن نعرف أصل معنى، لأن النزاع في الغالب أنه أشبه بإيش؟ باللفظ بالنسبة لنا. نحن المهم أننا نريد أن نعرف أن الأصل في الكلام هو الإيش؟ الحقيقة، بمعنى أن الأصل حمل الكلام على ظاهره، إذا جاء غير ذلك فلا بد له من إيش؟ من دليل. هذا مما تريد أن تسميه مجاز، تريد أن تسميه معنى لغوي أو متبادر أو غالب أو شائع، ما في إشكال. مهم أن المعاني تتفاوت، هذا لا يمكن لأحد أن ينكره بحسب السياق، نعم، لكنها بحسب السياق الخاص تتفاوت. فالأصل حمل الكلام على متبادر، من أراد أن يحمله على غير متبادر لابد له من إيش؟ من دليل، كما مر معنا في الاعتقاد مثلا، هذا من فروع هذه القاعدة، أن مثلا الصفات المتبادر منها اللائق بالله، طبعا ليس المتبادر إلى أذهان المشبهين والمعطلين، هو إيش؟ هو الأصل حمل الكلام عليه، ولا يجوز حمله إلا لدليل، ولا دليل صحيحا يحمل به الكلام على غير إيش؟ ظاهره، فيحمل على ظاهره اللائق بالله سبحانه وتعالى، هذا لا إشكال فيه. فإذا الكلام الكلمة إما أن تستعمل في معناها الحقيقي، ما هو معنى المعنى الحقيقي؟ هو المعنى الذي وضع له أولا، بمعنى الذي أصلا ورد عن العرب الكلام عليه، وكان هو الأشيع والمتبادر من اللفظ وما إلى ذلك، هذا كله من علامات الإيش؟ الحقيقة، وسيأتي هو سيعرفها، بس هذا شيء إجمالي. والمجاز في اللغة من جاز الشيء، جاز بمعنى تعدى، جاز مثلا جاز النهر، أو جاز معناه إيش؟ تعداه. فالمجاز جاز يجوز، أصلها مجاز مجوز، ثم حصل فيها إعلال فصارت إيش؟ مجاز. ومعناه أنه كلمة تجوز بها معناها الأصلي إلى معنى إيش؟ آخر، معناها الأصلي إلى معنى، يعني تعدي استعمالها إلى معنى آخر. أنت مثلا إذا قلت، إذا مثلا الزوج دخلت عليه زوجته، أعطيكم مثال يعني شوية كده، متزينة ما شاء الله وكذا، فقال ما شاء الله مثلا هلت علينا مثلا، أو أشرقت الشمس مثلا، قال. فهل كلمة الشمس المتبادل منها المرأة؟ لا طبعا، ما في شك في هذا، الشمس هي المعروفة الأصل، لكن هنا المقصود بها معنى إيش؟ آخر، أنها كان لأنوارها وجمالها وكذا شبهت بالإيش؟ بالشمس. ثم بعد ذلك، لأن هذا المجاز من نوع معين كما سيأتي مبني على التشبيه، ثم بعد ذلك إيش؟ حذفت، فصارت تستعمل الشمس في المرأة الإيش؟ الجميلة. وكذلك القمر مثلا هو أوضح، القمر لأنه مضرب المثل في الجمال صار يستعمل في الإيش؟ في مثلا في المرأة الجميلة، أو في الشخص الذي له بهاء طلعة عموما. ولذلك طلع البدر إيش؟ علينا من ثنيات الوداع، ولا يقصد بالبدر يعني البدر معروف، وإنما يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبهاء طلعته، بغض النظر عن ثبوت القصة. فإذا هذا شيء معروف في اصطلاحات العرب وغير العرب وفي كل اللغات. وأنا أعطيكم مثلا، مثلا لا يمكن إنكاره، مثلا لما تقول وين يا فردة، مثلا كلمة فردة هذه أصلا هي ليست للشخص أصلا، للإنسان، لا يمكن لواحد ينكر، لا يقول ليش، إيش المانع أنه فردة تكون بمعنى الإنسان، لا، هذا معروف أنه هو أصلا تشبيه بتني عليه، أن مثلا مثل فردة النعل للنعل من شدة الملازمة يعني أي شيء له فردة معناه إيش؟ زوج يعني، فبالتالي هذه فردة وهذه فردة أخرى، فبينهما تلازم، فسمي به الصديق الملازم لإيش؟ لصديقه. ثم لا تقول أين أنت أيها الشخص الذي كفردة، لا، تختصر على تقول إيش يا فردة، فمعناها أنها اللغة يحصل فيها تطور بهذه الطريقة، مثلا يكون حصل فيها تشبيه ثم تنوثي التشبيه، ما في أحد يتذكر أصل الإيش؟ الكلمة عند قولها يعني. ولذلك أنا قلت لكم أصل العام تسمتم، لأنه ما أنت ما تستحضر أصل هذا المعنى، وهذا من كيسي يعني، إن صوام من الله لكن يعني أنا تحليلي لهذه الكلمة أنها أتت من هذا الوجه يعني. فأنا أقصد أننا نستعمل أحيانا كلمات تكون أصلا استعملت في شيء معين ثم بعد ذلك سرت ولا إيش يتذكر أصلها أصلا، هذا هو المقصود بالمعنى الثاني، بمعنى أنه كانت أصلا في معنى معين ثم انتقلت، الناس صاروا يستعملونها في معنى إيش؟ آخر، وسرت على ذلك. وهذا ليس خاصا بالزمن الأول، بل هو يتجدد دائما، وإن كان هذا قد يسمى بالحقائق العرفية كما سيأتي. لكن الشاهد عندنا أن الكلام له عدة إيش؟ معاني تتبادر، تختلف في تبادرها وفي دلالتها، بحيث أنه ربما يحتمل معنيين لكن أحدهما أرجح من الإيش؟ من الآخر، فنحمله على ما سميه ما شئت، لكن مهم أنه يعني، فهم اصطلحوا على أنهم يسمون هذا حقيقة ومجاز، لكن وفيه من النزاع ما فيه، لكن هذا ليس شأننا في هذا الدرس المختصر، نحن نمشي على المشهور ثم بعد ذلك تحريره في مكان آخر. وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وحدها الضمير هنا يرجع إلى آخر مذكور، وهو إيش؟ حقيقة. إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها، أي وحد الحقيقة، أصلا مجاز ضميره مذكر، فهو ما قالوا حدها يحد الحقيقة، ما هنا أي لفظ، لفظ أو كلمة، لأنه يتكلم عن المجاز الذي في الكلمات، استعمل من ذاك في موضوع، يعني كلمة استعملت في موضوعها الأصلي فيما وضعت له، فما استعمل في موضع له أولا هذا يسمى بالإيش؟ بالحقيقة. وقيل ما يجري اصطلاحا في خطاب قدم، هذا تعريف آخر. قال لك وقيل أيضا في تعريفه ما يجري اصطلاحا في خطاب، يعني اللفظ المستعمل في خطاب في في في خطاب فيما قدم على حسب ما اصطلح به من المخاطبة. المخاطبة بكسر الطاء هي الجماعة المخاطبة، وقد يكون شخصا واحدا. بمعنى التعريف الثاني هذا معناه أنه إذا اصطلح أناس كما مثل الفرد على استعمال الكلمة في معنى معين فأطلقوها في هذا المعنى الذي هو بالنسبة لهم متبادر أكثر من المعنى الإيش الأول، فإن هذه حقيقة بالنسبة لهم باصطلاحهم. فمثلا الفاعل، أو مثلا خلينا نقول أدوات الرفع، أدوات الإيش الرفع، أدوات الرفع مثلا عند الميكانيكي وكذا حق شيء يرفع حسيا، ترفع زي العفريتة مثلا، ترفع الإيش السيارة زي الرافعات هذه التي تبني، هذه أشياء ترفع أشياء حسية، أدوات رفع. لكن مثلا أصلا لأن كلمة رفع يعني لغوية شيء يرتفع تشاهده بعينك يرتفع، أما تسمية الضمة وفروعها رفعا فهذا مصطلح لطائفة معينة وهم النحاة، سموا الضمة وما يتبعها من التغير المعروف هذا سموه إيش رفعا. فيقولون مثلا أدوات الجر مثلا، والجر أيضا هو السحب مثلا في اللغة، السحاب الذي يسحب السيارة، السحب حسي أن تشاهده. لكن تسمية الكسرة، ولهذا حتى العرب والعرباء لا يعرفون شيء اسمه جر، لو قلت لهم أدوات الجر يقول لك إيش أدوات الجر هذه، ما نعرف أدوات الجر إلا شيء يجر أمامك يعني شيء محسوس، لكن هذا اصطلاح. فنقول هذه حقيقة عرفية بالنسبة للإيش للنحاة، النحاة إذا قالوا ما لا يمكن أن يتبادر، إذا النحوي وإذا كان درس نحو في أدوات الجر مثلا، أدوات الجر الحسية لا يمكن أن تتبادر. لماذا؟ لأن اصطلاح هذه الطائفة المخصوصة هو المتبادر في كلام، بما أن الكلام في النحو والمتكلم يتكلم عن النحو فبالتالي هو الذي سيتبادر. إذن هذه حقيقة عرفية بالنسبة للنحاة، وهذا يتبين بما ذكره بعده. قال لك أقسامه ثلاثة: شرعي واللغوي والوضعي والعرفي. يعني على هذا، على هذا التقسيم الثاني دون الأول. الأول ننظر إلى الحقيقة اللغوية الأصلية، كل ما سواه فهو إيش مجاز مطلقا. وأما الثاني يقول لك ننظر إلى المتكلم، ننظر إلى إيش إلى المتكلم، وننظر إلى اصطلاحه هو. وعلى هذا نقسمها ثلاثة أقسام: الحقيقة اللغوية، وهذه هي الأصل، الحقيقة اللغوية هي الأصل وهي نفس ما وضع له أول الذي كنا نذكره قبل قليل، تمام؟ فعلى التعريف الأول لا يوجد إلا حقيقة واحدة وهي الحقيقة الإيش لغوية فقط، وكل ما سواها فهو مجاز. أما التقسيم الثاني فهو يساعدنا في أن نعرف أيضا شيئا آخر، وهو أن الحقائق قد تتعدد، فيكون الحقيقة الأصل هي الحقيقة الإيش اللغوية صحيح، لكن بعد ذلك عندنا الشرع جاء، لأن الشرع جاء، الإسلام جاء، أو العرب أصلا لهم لغة في الجاهلية موجودة، فلهذا الحقيقة اللغوية متقدمة على الحقيقة الشرعية، فالشرعية جاءت مع الشريعة، مع بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى اللغة العربية، يعني لأنه هذا هو الرسول الذي بعث إليهم بحيث جاء بالشرع الإسلامي الذي نتكلم عليه نحن هنا. فبالتالي هذه الحقيقة مثلا هذا الشرع نقلت فيه بعض الكلمات إلى معاني جديدة لم تكن معروفة عند الإيش عند الجاهليين. مثال ذلك مثلا الصلاة، الصلاة عند الجاهلين لا يعرفون هذه الصلاة التي نصليها نحن، يعرفون الصلاة بمعنى الدعاء مثلا بمعنى إلى آخره، أما هذه الصلاة يعرفونها. لكن الآن لما نسمع نحن في القرآن أو في السنة أو في كلام فقيه مثلا كلمة الصلاة لا يتبادر منها الدعاء، لماذا؟ إذن الصلاة صار عندها حقيقتان، حقيقة لغوية وهي التي كانت من الزمن الأول من عند الجاهليين وغيرهم أصلها في اللغة، وحقيقة شرعية وهي الحقيقة التي جاءت في الشريعة. فإذا صدر الكلام من مثلا امرؤ القيس أو كذا أو شاعر جاهلي قال صلى الإله فنحمل على إيش على الأول، أو مثلا تقول صليت أو صلى علي فلان، لا نحمل أنه صلاة الجنازة مثلا لأنه ما في صلاة جنازة أصلا، بل نحمله على أصل اللغة المعنى اللغوي. أما إذا جاءت بعد الإسلام عندنا حقائق إيش شرعية أحمل عليها الكلام، وهذا يهمنا. وبالإضافة إلى ذلك هناك الحقيقة القسم الثالث العرفية، والعرفية تنقسم قسمين، حقيقة العرف عرف عام وعرف إيش خاص. عرف العام هو الذي لا يتعين ناقله، يعني ما في شخص معين نقول هو الذي إيش نقل ولا اصطلح، تمام؟ الذي لا يتعين ناقله. مثلا قالوا كتسمية كتخصيص الدابة بذوات الأربع، كتخصيص الدابة بذوات أربع. الأصل الدابة تطلق على كل إيش ما يدب على وجه الأرض، والله خلق كل دابة من إيش ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، كله أدخله في الإيش الدواب، قسم الدواب. أما عرفا على حسب عرف الناس إذا قالوا دابة فإنهم لا يقصدون بها إلا ذوات الإيش الأربع، فلا يدخل فيها مثلا إنسان في عرفهم، لا يدخل فيها إيش إنسان، ولا يدخل فيها الطائر مثلا، لأن الطائر يمشي بإيش رجلين، فلا يدخل فيها هذا. عندهم لا يتكلمون إلا عن ذوات الأربع. فإذا صدر المتكلم من إنسان عامي فنحمله على حسب عرفه. ونضرب مثلا دائما السودان مثلا يسمون الوزغ إيش الضب، مع أن الضب في اللغة ليس هو هذا. طيب لو واحد قال حلفت بالله لأقتلن ضبا مثلا وهو كان من أهل السودان، فإننا لا يمكن أن نقول له لا يا حبيبي تروح هناك الصحراء مثلا أنت، لأن الضب أصلا في اللغة قال مثلا أمر القيس ولا قال عنترة، ما له علاقة بهذا الكلام، هو يفسر كلامه على حسب إيش عرفه هو عرف، فهو مثلا في العرف يقصد به كذا وكذا، فبالتالي هذا لو قتله الوزغ يكون قد وفى بإيش بما حلف عليه وبر في يمينه، تمام؟ لماذا فسرنا؟ لأنه هذا حقيقة عرفية عندهم، هذه كلمة بالضبط حقيقة عرفية في هذا ليس في ذاك، نقدمه لأن المتكلم من أهل العرف ليس من أهل اللغة، مش الدراب امرأ القيس ولا بكذا ولا بالصحاح ولا بالقاموس، ما يدري هو عن هذا الشيء، فنحمل كل كلام على حسب متكلمه، فنقول الحقيقة بالنسبة لهذا الشخص كذا إلا بدليل، إذا وجد دليل أنه قصد شيئا آخر نحمله إيش، إذا ما وجد نبقى على الإيش على الأصل، نبقى على الأصل بالنسبة للمتكلم، وهذه هي الطريقة الصحيحة في تفسير الإيش الكلام، كل متكلم على حسب إيش عرفه أو على حسب يعني، ولهذا معنى يجري اصطلاحا في خطاب قدم، يعني على حسب إيش ما يقدمونهم في اصطلاحهم يكون هو الحقيقة بالنسبة إيش له. فمثلا النحاة عندهم اصطلاحات، مثلا المحدثون عندهم اصطلاحات المرسل والمنقطع والمعضل وكذا، ما نحمله على المعاني اللغوية إذا صدر من محدث، نحمله على اصطلاح، وهذا هو العرف الخاص، العرف الخاص هو الذي يتعين ناقله، مثل اصطلاحات أرباب الفنون، اصطلاحات المحدثين، اصطلاحات الأصولين، اصطلاحات الفقهاء، اصطلاحات العقدين، كل قوم لهم إيش اصطلاحات، هذا يكون عرفا إيش خاصا. الاصطلاح من باب العرف لأنه تعارفوهم، وما معنى اصطلحوا؟ معناه تعارفوا على معنى معين لهذه الإيش الكلمة. فنحمل مثلا كلمة سنة، أعطيك شوف مثال سنة، السنة عند العقدي تختلف عن السنة عند الأصولي، تختلف عند السنة عند الفقيه مثلا، فالسنة عند العقدي هي مقابل البدعة، وهي اعتقاد مثلا خاصة في باب الاعتقاد يلزم الالتزام به، وأما السنة عند الأصوليين فهي مصدر تشريعي وهي المصدر الثاني بعد القرآن، كل هذا يسمونه السنة أقوال وأفعال. السنة عند الفقيه معناها مستحب، إن فعلته إيش وجرت، وإن تركته لا شيء عليك، فيقول لك مثلا المبيت بمنى في اليوم الثامن سنة، بمعنى أنك إذا فعلته إذا تركته لا، ليس معنى أنك ابتدعت، الخلاف مثلا الصلاحات الأولى، ولا يتكلم عن سنة اللي هي مصدر التشريع، لا هو يتكلم عن أنه مندوب يعني ما مستحب أو ما إلى ذلك، تمام؟ فإذا هذا الصلاح يختلف عند هؤلاء عن غير هؤلاء، فبالتالي ينبغي الاهتمام بهذا الجانب لأن الخلط فيه يؤدي إلى الخلط في فهم مراد المتكلم. وأما إذا صار عندنا الحقيقة اللغوية ويقابلها المجاز بأنواعه، إذا قابلنا هذا يصير إيش عندنا مجاز لغوي ومجاز إيش شرعي ومجاز عرف. مثلا استخدام أو استعمال كلمة الصلاة في معنى الدعاء مجاز شرعي، لأن الأصل هو العبادة المخصوصة التي مفتتحة بالإيش تكبير، لا بالتسمية، لكن إذا دل عليه دليل فإننا نأخذ به، إذا ما دل فإننا نبقى على العبادة ليش المعروفة. مثلا كلمة وضوء، وضوء عند العرب العرباء الذين قبل الإسلام ليست هي هذه الغسل الأعضاء المخصوصة، لأنهم لا يعرفون هذه، ما كان عندهم صلاة ولا عندهم وضوء، تمام؟ لكن إذا جاء في الألفاظ الشرعية الحقيقة الشرعية صارت مختلفة، وهي تطهير هذه الأعضاء الأربعة المخصوصة بطريقة معروفة. فإذا جاء في نص شرعي الوضوء الأصل أن نحمله على الحقيقة الإيش الشرعية، إذا دل دليل على حمله على وضوء آخر بمعنى مثلا غسل اليدين أو شيء من النظافة فإننا إيش نحمله عليه، وإلا تمسكنا بالأصل. فمثلا من أكل لحم جزور فليتوضأ، قال بعض العلماء كثير منهم الذين لا يرون وجوب الوضوء من لحم الإبل قالوا هذا وضوء لغوي، فهذا وقال الحنابلة الأصل التمسك بالحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليبين الشرعيات ولا اللغويات الشرعيات، فالأصل أن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الحقائق الإيش الشرعية. إذن من أكل لحم جزور فليتوضأ يحمل على الوضوء الإيش المعروف، لأن هذه الحقيقة الشرعية لكلمة وضوء، وهذا معنى قول صاحب المراقي واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. عندنا ترتيب في النصوص الشرعية نحمل على المعاني الشرعية، فإن لم يكن فالمعاني العرفية في العهد النبوي، يعني إذا عندهم عرف معين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قد قصده، فإن لم نجد نرجع إلى المعنى اللغوي، لأن الأصل بقاء المعنى اللغوي على ما هو إيش. فلذلك مثلا الطعام بالطعام، قال الصحابي الراوي الحديث وكان الطعام عندنا يومئذ الشعير، يعني كانوا يطلقون كلمة الطعام، فهنا نحمله على الإيش الشعير، لأنه في دليل دل الصحابي نفس الراوي قال إن كلمة الطعام عندنا لم يكن على معناه اللغوي، عندنا عرف، فالمعنى العرفي مقدم على المعنى الإيش اللغوي. نقول إيش، لأن الطعام ليس له معنى شرعي، تمام؟ الكلمات كلها الأصل فيها أنها باقية على ما على معناها اللغوي، إلا إذا في شيء دل. مثلا لا يأتي واحد يقول السماء ما معناها بعد في الشرع، مثلا السماء هي السماء في اللغة وفي الشرع واحد، إلا الأشياء التي الشرع نقلها إلى معاني إيش جديد، إلى معاني جديدة مثل الصلاة مثل الصيام، هذه أشياء ما كانت معروفة عند الإيش العرب، والباقي باقي على ما هو إيش عليه. فإذا عندنا هكذا الترتيب، نحمل الألفاظ الشرعية وهذا هو الذي يهمنا أكثر شيء على الحقائق الإيش الشرعية، فإن لم يكن فالحقائق العرفية ثم الحقائق اللغوية، وهذان مجازان شرعا، مجاز شرعي، لكن إيش لما دل عليه الدليل ما في مانع، مثل صلي عليه إن صلاتك إيش سكن له، ومثل مثلا فإن كان صائما فليصلي في حضور الوليمة، هل يقول الله أكبر وصلي ركعتين عند الجماعة مثلا زي ما بعضهم قال، ولا نحمله على الدعاء الدعاء، وأظن أنه ورد في بعض الروايات الأخرى لفظ الإيش الدعاء، فنقول مثلا هذا وإن كان مجازا شرعا لكن الدليل دل إيش عليه فنحمله عليه، فإذا دل الدليل ما في إشكال، إذا ما دل نتمسك بالإيش بالأصل هو الحقيقة الشرعية. فكل نوع من أنواع الحقيقة يقابلها نوع من أنواع المجاز، هذا معنى قولي أقسامه يعني ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي، وبضدها تتبين الإيش الأشياء. بعد ذلك كل شيء في المجاز أصلا، قال لك ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، ما تجوز به وتعدي به عن موضعه الأصلي وعن معناه الأصلي إلى معنى آخر فهذا إيش المجاز. فاستعماله مثلا أسد في معنى آخر، ما أدري كان في بيت، ما أدري هل هو في هذا الباب ولا في باب آخر، سيأتي الظاهر في باب آخر، الأسد اسم واحد السباعي قد يرى للرجل الشجاع، ذكره هو في موضع آخر، فهذا مثال مثلا الأسد استعماله في الحيوان المفترس هذا حقيقة، استعماله في الرجل الشجاع تعدينا به عن موضعه الأصلي إلى شيء آخر هذا نسميه مجازا. ثم ذكر أن المجاز ينقسم إما أن يكون بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة، ويمكن أن يعني أيضا نعدل في التقسيم حتى يتضح أن أصلا أنت لما تنقل لابد أن يكون في أمران، الأمر الأول علاقة، علاقة بين المعنى الذي الأصلي وبين المعنى الجديد الذي انتقلت إليه، لا يمكن من غير أي علاقة، مثلا تأتي تقول أعطني الشاي ثم تقول قصدت بالشاي الكتاب مثلا، هذا ما يسمح، لازم يكون في إيش علاقة، وهذه العلاقات منضبطة ليست مفتوحة هكذا، فمن ذا وهذه العلاقات في الجملة إما أن تكون مشابهة أو غيرها، إما يكون مشابهة أو إيش أو غيرها، المشابهة قال لها استعارة، المجاز الذي مبني على المشابهة قال له إيش استعارة، والمجاز المبني على غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا، مجاز إيش؟ مرسل. فصار المجاز في الذي في الكلمة، مجاز الكلمة ينقسم إلى إيش؟ إلى استعارة ومجاز مرسل. فمرسل ما معنى مرسل؟ معناه مطلق، يعني غير مقيد، غير مقيد بالمشابهة. فالمقيد بالمشابهة يقال له إيش؟ استعارة. وغير المقيد بالمشابهة يسمى مرسل. مرسل يعني مطلق، العلاقات الأخرى كلها تدخل في مجاز إيش؟ المرسل. وعلاقاته كثيرة، لكن يعني من أشهرها أنه إيش مثلا تطلق السبب وتريد المسبب أو العكس، أو مثلا أكلت دما، أكلت دما يعني أكلت دية، الدم هو سبب الإيش الدية وليس هو الدية، لكن أطلق السبب وأراد الإيش المسبب، والعكس أيضا قد تطلق المسبب وتريد إيش السبب. وكذلك أن تطلق الآلة وتريد ما يعمل بها، مثل واجعل لي لسان صدق في الآخر، هل يريد لسان يتحرك يعني لسان صدق؟ لا، ما يريد لسان صدق يعني ثناء، لأن الثناء يكون بالإيش باللسان، فأطلق الآلة وأراد الإيش ما يعني يكون بها هو. كذلك إطلاق يعني باعتبار المآل أو مكان، أو باعتبار ما إيش ما يقول إليه، يعني إما في المستقبل أو في الماضي. والأصل أن تطلق الشيء على ما هو عليه الآن، فإذا سميته باعتبار ما كان فهذا إيش مجاز، كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، آتوا اليتامى مثلا لا تأكل أموالك، هذا إذا أريد به الشخص بعد بلوغه لا يكون يتيما، لكن باعتبار أنه كان إيش يتيما قبل البلوغ. كذلك باعتبار ما يقول إليه، مثل إني أراني عاصر إيش خمرا، هو عند حين العصر لا يكون خمرا، يكون عصيرا، إنما يقول إلى أن يكون إيش خمرا، فتسمعه بما يقول إيش إليه. وكذلك المجاورة مثلا، مثل تسمية المرأة ضعينة مثلا، قالوا الأصل هو إيش إطلاقه على نفس الدابة أو الراحلة، ثم لأنها هي راكبة عليها سموها هي نفسها إيش ضعين. وهكذا الراوية كذلك، أصلا هي تحمل الرواية في الحقيقة، وليست هي الراوية بنفسها الناقة مثلا، لكن لأنها تحملها سميت إيش وهكذا. إذن عندنا هذه العلاقات، كل علاقة غير المشابهة تسمى إيش مجازا مرسلا. تمام. ويعني من أنواع المجاز المختلف فيها النقص والزيادة، أن تزيد كلمة أو تنقص إيش كلمة. فأما النقص يعني أن يكون هناك مقدر محذوف، قال ابن مالك وما للمضاف يأتي خلف عنه في الإعرابي إذا ما حذف، يعني مثلا كنت حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه إيش مقامه، فهذا مثلا ومثل هنا واسأل القرية، يعني واسأل أهل الإيش القرية، فحذف هذا. طبعا والشان لا يعترض الإيش مثال، لأن قد قيل إن القرية تطلق على الناس وتطلق على المباني، هم يقولون القرية هي المباني، فتسميته مثلا قرية ظالمة، القرية البناء لا يظلم، لكن مقصود أهل الإيش البناء. مثلا كم من قرية أخرجتك، البناء لا يخرج، لكن أهل وهم الذين إيش يخرجون. وهكذا وقيل إن قرية تطلق على هذا وتطلق على إيش، على تطلق على الناس وتطلق على الأبنية وعلى هذا ما يكون في إشكال. كذلك الزيادة يعني كلمة تكون إيش زائدة، والزيادة في اصطلاحهم معناها يعني صلة للتأكيد، ليس المقصود أنها ليس لها أي معنى، خاصة في القرآن والسنة لا يقال إنها ليس لها أي إيش معنى، وإنما المقصود أنها زائدة للتأكيد. مثال ذلك زيد مثلا تقول ليس زيد قائما، إذا قلت ليس زيد بقائم هذه يسمونها إيش زائدة، لأن أصل المعنى واحد، لكن تفصيل المعنى ليس واحد، لأن الباء هذه تؤكد النفي، فإذا ليس لكن ليس لها معنى خاص غير التأكيد فيسمونها إيش صلة. وإلا فقد قال بعض أهل اللغة إن قولك ليس زيد بقائم في قوة تكريرك ليس زيد قائما ثلاث مرات، أنا قلت ليس زيد قائما ليس زيد قائما ليس زيد قائما، يعني عربية فهمها هكذا، أنك إذا قلت ليس زيد قائما موضوع سهل، أما ليس زيد بقائم معنى أنك أردت أن تؤكد هذا الإيش المعنى، ومثل زيد قائم إن زيدا لقائم مثلا، أصل المعنى واحد لكن تفصيل القوة في المعنى ليس نفس الإيش الدرجة من القوة. فلهذا قالوا هذا معنى الزيادة، ليس معنى الدخول أو خروج إيش سواء. فقال لك هنا، لكن هنا يقصد بالزيادة زيادة خاصة كما سيذكره في المثال، ف فهو حصر لك قال بنقص أو زيادة، وهذا هناك خلاف في أنه هل هو مجاز أو لا، أو نقلي يعني نقل الكلمة إلى إيش، إلى معنى آخر، وهذا قد يدخل فيه المجاز المرسل الذي ذكرناه بعلاقاته، ينقل كلمة تنقل كلمة إلى معنى إيش آخر لعلاقة بينه. طبعا قلنا يحتاج إلى أمرين، علاقة ودليل يصرف عن الحقيقة، لأنه لو ما في دليل سنبقى على المعنى إيش خير، أو استعارة. استعارة يعني نأخذ هذا اللفظ ونستعيره لمعنى إيش آخر، ثم مثل لها باللف والنشر الإيش المرتب، باللف والنشر المرتب. ما هي؟ قال لك كنقص أهلي، هذا مثال للنقص، مثال أول للأول، والثاني الثاني، والثالث الثالث، والرابع للإيش الرابع، كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر، في الذكر دون مريا في قولي ما ذكره الله عز وجل عن إخوة يوسف أنه قال إيش واسأل القرية التي كنا فيها. طيب ونظائره وكازدياد الكاف في كمثله، يعني أن ليس كمثله شيء، يقولون هذه الكاف إيش صلة، لأن الكاف بمعنى مثل، يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، فقد يفهم منه أن له مثلا لكن ليس للمثل مثل، تعالى الله عن ذلك، وليس هذا هو المراد، بل المراد أنه ليس له مثل أصلا، فلهذا قالوا هذه الكاف صلة زائدة لتأكيد المعنى. وبعضهم قال هو كالباء التي ذكرناها للتأكيد، وبعضهم قال وقد مرت معنا هذه في الوسط هذه الآية وبعض تخريجاتها. طيب وهو هكذا مثل. والغائط، والغائط المنقول عن محله، كلمة غائط في الأصل هي للمنخفض المطمئن من الأرض، ثم سمي بها الخارج من الإنسان لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتغوطوا قصدوا هذه الإيش الأماكن المطمئنة، فسمي الحال باسم المحل، أصلا الغائط هذا اسم للمحل للمكان، فسمي به الإيش الحال، فهذا نقل، وهو نوع من المجاز المرسل علاقته الحالية، مثلا أن تسمي باسم المحلية، تسمي باسم الكلمة المطلقة فتقول هذا علاقته المحلية، أي استعمل فيها المحل عن الإيش عن الحال. رابعها، رابع ما هو؟ الاستعارة. الاستعارة هو في الأصل تشبيه تنوسية، وإيش لم يذكر أحد طرفيه، يعني هو عندنا المجاز التشبيه في أربعة أركان، مشبه ومشبه به وأداة شبه وجه شبه، فإذا ذكر التشبيه عشان يكون ما الفرق بين التشبيه والاستعارة؟ التشبيه لا بد من ذكر ركنيه ولو تقديرا، أما الاستعارة لا، لا يجتمع فيها الإيش طرفان، إما هذا وإما إيش هذا، لأنها نوعان. فمثلا كقوله إذا قلت رأيت أسدا يزأر على المنبر، هنا الأصل رأيت رجلا كالأسد، المشبه أيهما المشبه؟ المشبه الأسد. المشبه أنت شبهت الرجل بالأسد، إذن المشبه هو الرجل، المشبه به الأسد، حذفت الرجل مبالغة في ادعاء أنه كأنه أسد حقيقة، ولهذا إيش حذفت هذه الكلمة تماما، ما لأنك لو قلت رجل كالأسد معناه أنه ليس أسدا، هذا اعتراف منك أنه ليس إيش أسد، أما لما تحذف كأنه أسد تماما فتقول رأيت أسدا على المنبر مثلا، تمام، فهو أبلغ لذلك من التشبيه المجاز. طبعا على حسب، قد يقال عن التشبيه ورد في مواطن في القرآن، لأن على حسب المقام، المقام إذا اقتضى التشبيه مثلا كان لتفهيم وكذا فيحتاج إلى إيش ده تشبيه على حسب، ولذلك التشبيهات كثيرة جدا في كلام العرب الجاهلين، فالشاهد أن وهي كثيرة في القرآن أن المجاز مثلا هنا تقول رأيت أسدا على المنبر، هكذا هذه استعارة، لأنك استعرت لفظ الأسدي للخطيب مثلا الجريء الجهوري الصوت عن إيش عن الحيوان المفترس. فإذا وهنا مثل هذا المثال رابع، وهك قوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ما قوله تعالى جدارا يريد أن إيش ينقض، فقالوا أصلا الإرادة الجدار لا يريد، وإنما المقصود قارب ومال للسقوط، تمام، فسمي هذا القرب إرادة، وهذا أنتم تنكرونه وأنتم تستعملونه، تقولوا ده رجع، ده رجع دي شنو، هم ده قاعد يدور، هو ما قاعد يدور، لكن شنو يعني كاد أنش كاد يسقط، هذا هو المقصود لما تقول مثلا يريد وكذا، ليس المقصود عشان نتكلف نحن نقول لا والجدار عنده إرادة بدليل أنه يسبح، أصلا هذا المعنى ليس هو المعنى، هل الجدار يقول أنا أريد أن أسقط؟ لا، أصلا ليس هذا هو المعنى، المعنى أنه قارب الإيش السقوط، أصلا ليس مقصود معنى الإرادة، هذا هو الأصل، يعني هذا المتبادر للعربي، بل هذا هو الظاهر أصلا، لا يقال هذا تأويل، هذا هو الظاهر الذي، لا، الظاهر هو الذي يتبادر للعربي بسرقته من الإيش من الكلام. الذي يتبادر من هذا الكلام أن هذا الجدار كاد يسقط. لا نتحدث عن أنه إيش رأيه في الموضوع، لا ما يدخل أصلا هذا الموضوع، فلهذا ما يحتاج أن نتكلف. يريد أن ينقض يعني مال أو كاد يعني يسقط، ومال يعني مال نفسها كأنها فيها يعني أنه إيش كاد وقارب يسأل السقوط، هذا هو المقصود. فإذا إطلاق، فاستعرنا الإرادة لأن الإرادة في العادة في الفعل باختيار الإرادة يتعقبها ليش الفعل إذا لم يمنع مانع. إذا أراد الإنسان شيء مثلا أردت أن تشرب الشاي فأخذت الكوب وشربت مثلا، فصار الإرادة دائما قريبة من الفعل، فصار يطلق على ما قارب الشيء أنه يريده، واضح؟ فبالتالي توسع في استعمال لفظ الإرادة عن أصلها التي هي نوع من الاختيار وكذا إلى كل ما قارب الشيء، وهذا من أنواع المجاز أن تطلق خاصا على عام، فصار بدل خصوص الفعل بالاختيار مطلق المقاربة سواء باختيار أو بغير اختيار، فصارت إيش؟ فصار هذا تسمية له بأنه مجاز، هذا هو الذي أراده هنا. والمهم بالنسبة لنا أن نفهم أصل الإيش الحقيقة و والمجاز، وإلا فالقاعدة عندنا قاعدة مستمرة علم الأصول، طبعا يدخل في كثير من العلوم، أن نرجع في كل فن إلى أهله. نعم، فالبلاغيون مثلا هم يفصلون هذه الأمور وكذا أكثر، وكذلك مثلا لما نأتي لأمور النحو وكذا التي تقدمت النحاة فيها أقعد مثلا، كذلك إذا جينا إلى السنة مثلا ثبوت الحديث هذا عند عند أهل الحديث أيضا أقعد، وهكذا كل مسألة فن، لكن لأنهم يحتاجون إلى بعض هذه المسائل في أصول الفقه فيذكرونها لك إيش هنا كمقدمات لما يريدون. أما مجال وصول الفقه الذي هم فيه يرجع فيه إليه هو مجالات الدلالة، الدلالة مثل الأمر النهي كذا، القياس الإجماع الأدلة الإجمالية، هذه الأشياء هي عندهم، هذا من لب إيش علمهم، وكذلك مثلا ما هو المتواتر ما هو كذا، هذا أيضا من باحثهم. ولهذا صاحب النزهة لما ذكر المتواتر قال لأن هذا ليس من باحث هذا إيش الفن، إنما جملته قال لأن هذا بل هو من باحث الأصول، يعني هم الذين يبحثون عن المتواتر. أما المحدثون المتواتر هذا ما يحتاج نبحث عن الآحاد حتى ننظر هل هو صحيح أو إيش أو غير صحيح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.